إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 53 في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة. قال: باب وجوب الإيمان بالشفاعة. باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قد ذكر قبل ذلك أثر عمر رضي الله عنه، وأنه سيكون في هذه الأمة أناس يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بالحوض ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بعذاب القبر، فسيذكر في كل واحد من هذه بابا أو أبوابا. فأما الرجم فقد ذكره، هذا الثاني من الأمور المذكورة، وهو الشفاعة ومسائل الشفاعة. يمكن حصرها في 6 مسائل. المسألة الأولى: الشفاعة لغة. قال ابن فارس في معجم المقاييس: شفع أصل يدل على مقارنة شيئين، فبدل أن يكون الطالب واحدا فيكون الطالب 2 فما فوق. لك حاجة عند الأمير فتذهب تطلبها، فالطالب واحد. فإذا كلمت إنسانا يشفع لك صار الطالب 2، فهو شفعك. فبعد أن كنت واحدا، بعد أن كان الطالب واحدا، صار شفعا، فهو أصل يدل على مقارنة شيئين. ومن ذلك الشفع الذي هو خلاف الوتر. قال الله تعالى: والشفع والوتر. قال أهل التفسير: الشفع الخلق، والوتر الله تبارك وتعالى. إن الله وتر يحب الوتر. ومن ذلك الشفعة في الدار ونحوها. إذا كان لك دار وجارك يريد أن يبيع داره، فأنت أولى بالشفعة، وذلك أنك بعد أن كان لك دار واحدة ملك واحد، فتضم ملك صاحبك إلى ملكك، هذه الشفعة، والجار أولى بها. ويقولون: شاة شافع معها ولدها. هي وحدها شاة، فإذا كان معها ولدها فيقال عنها شاة شافع، وهكذا. فعرفنا أن الشفاعة هي انضمام شيء إلى آخر، انضمام طالب إلى طالب. فالشفاعة هي الانضمام من أجل التعاون والتناصر. وأما الشفاعة في الاصطلاح فهي الشفاعة عند الله تبارك وتعالى بشروطها، هذا تعريف مختصر. الشفاعة عند الله بشروطها، وما هي شروطها؟ شروطها أربعة، وهذه هي المسألة الثانية. شروط الشفاعة: الشرط الأول قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة، فلا تطلب الشفاعة ممن لا يقدر عليها كالأموات. الأموات وأصحاب القبور لا يقدرون على الشفاعة، فكيف تطلب منهم؟ فالشرط الأول قدرة الشافع على الشفاعة. الشرط الثاني إسلام المشفوع له ولو كان من أهل الكبائر، المهم أنه مسلم، فالمشفوع له يكون مسلما. وأما الكافر فلا شفاعة له، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء هم الكفار والخوارج والمعتزلة، نزلوا هذه الآية في المسلمين فيستدلون على نفي الشفاعة بهذه الآية، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نقول هؤلاء هم الكفار. وأما المسلم فتنفعه الشفاعة ولو كان من أصحاب الكبائر. الشرط الثالث الإذن للشافع، الإذن للشافع، فلا شفاعة عند الله تبارك وتعالى إلا بإذن الله، لأن الله تبارك وتعالى شأنه عظيم، شأنه عظيم، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. وأما الشفاعة بين البشر فقد يدخل الوزير على الملك وبلا استئذان ويقول له أعطي فلانا كذا، فيهابه الملك، الملك يهاب الوزير فيلبي له طلبه. وأما الله تبارك وتعالى فلا يهاب أحدا. الشرط الرابع الرضا عن المشفوع له، الرضا عن المشفوع له، فالذي يشفع له لا بد أن يكون مرضيا عند الله تعالى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه شروط الشفاعة. فنحن عندما نقول ما الشفاعة في الاصطلاح، الشفاعة عند الله بشروطها، بهذه الشروط الأربعة. المسألة الثالثة الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، لا ينكرها إلا صاحب هوى. أما من الكتاب فقد جمع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى الآيات في ذلك في كتابه الشفاعة. الشيخ مقبل رحمه الله له كتاب في الشفاعة ذكر فيه من الأحاديث والآثار ما يزيد على 300، فبدأه بجمع الآيات في الشفاعة وقسمها إلى قسمين: آيات فيها نفي الشفاعة وآيات فيها إثبات الشفاعة، والجمع بينها أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة بغير شروطها، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة بشروطها الأربعة التي ذكرناها، فلا منافاة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لم تتوفر فيها الشروط، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي تتوفر فيها الشروط. فمثلا من الآيات التي فيها نفي الشفاعة قوله تعالى: فما لنا من شافعين، هذا فيها نفي الشفاعة. من الذي يقول فما لنا من شافعين؟ ها؟ الكفار. ومن شروط الشفاعة ماذا؟ ها؟ إسلام المشفوع له. فإذن هذه شفاعة منفية لأنه انتفى شرط من شروط ليش؟ من شروط الشفاعة. فالشفاعة المنفية هي الشفاعة للكفار أن يخرجوا من النار، أو أن يشفع لهم شفعاؤهم الذين كانوا يزعمون، هذه الشفاعة المنفية. الشفاعة للكفار أن يخرجوا من النار، أو أن يشفع لهم شفعاؤهم الذين كانوا يزعمون. تقول: والآيات التي فيها نفي الشفاعة هي بمفهوم المخالفة أن فيها إيش؟ إثبات الشفاعة، فلما نفيت الشفاعة عن هؤلاء فإذن هي ثبتت للإيش؟ ثبتت لمن توفرت فيه شروط الشفاعة. وأما الآيات المثبتة للشفاعة فهي الشفاعة بشروطها. واكتب هذه الآيات، لأن هذه الآيات فيها شروط الشفاعة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الإذن، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الرضا عن المشفوع له، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذا فيها شرطان، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شرط هذا؟ شرط القدرة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي أنهم لا يقدرون على الشفاعة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فمن شهد بالحق فشفاعته ثابتة بشروطها. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه آيات الشفاعة. فدل الكتاب على إثبات الشفاعة، سواء في الآيات التي تنفي الشفاعة أو الآيات التي تثبت الشفاعة. وأما السنة فالأحاديث كثيرة جدا، ومنكرها منكر لقطعي، منكر لقطعي، لأن الأحاديث كثيرة جدا. صنف الإمام الذهبي في الشفاعة رسالة إثبات الشفاعة، وصنف الشيخ مقبل رحمه الله كما ذكرت لك، فالأحاديث كثيرة. وأما الإجماع فقد نقله القاضي عياض، ونقله الأشعري في رسالته لأهل الثغر، ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الأول 148: وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع. فدل الكتاب والسنة والإجماع على إثبات الشفاعة. المسألة الرابعة: أقوال الناس في الشفاعة. هناك رسالة دكتوراه لناصر الجديع أو الجديع بعنوان الشفاعة عند أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين فيها، وخلاصة أقوال الناس في الشفاعة يعني ثلاثة: القول الأول هو قول المشركين والنصارى والمبتدعة، المبتدعة من الغلاة وغيرهم، يجعلون شفاعة من يعظمونه كالشفاعة المعروفة في الدنيا، يقولون شفاعة من نعظمهم عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا كشفاعة الوزير عند الملك، والملك لا يرفض للوزير طلبا لأنه إيش؟ لأنه محتاج إليه. فيجعلون شفاعة من يعظمونهم شفاعتهم لهم عند الله كالشفاعة في الدنيا، أي بغير إذن المشفوع عنده. القول الثاني قول المعتزلة والخوارج، أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر، أنكروا الشفاعة في أهل الكبائر. قالوا أهل الكبائر إذا لم يتوبوا في الدنيا وماتوا على الكبائر فهم مخلدون في النار لا يخرجون منها، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يثبتون الشفاعة بشروطها، يثبتون الشفاعة بشروطها. المسألة الخامسة وهي أهم المسائل لأنها دقيقة، تقول: الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. لماذا أو كيف ذلك؟ وذلك أن الشفاعة عند البشر فيها أن الشافع يشفع الطالب، الشافع يشفع ليش؟ الطالب، أنت لك حاجة، أنت الطالب وأنا الشافع مثلا، فالشافع يشفع الطالب ويشفع المطلوب منه. فمثلا إنسان له حاجة عند الملك، هذا ليش؟ هذا الطالب ذهب إلى الوزير، الوزير هو ليش؟ الشافع، فيتوجه الوزير إلى الملك، الوزير هذا شافع لمن؟ شافع للطالب وشافع للمطلوب منه. شافع للطالب واضح، كيف أنه شافع للمطلوب منه؟ لأنه لولا شفاعة الشافع ما تحرك الملك لتلبية طلب الطالب. فالملك ما تحرك لقضاء طلب الطالب إلا بليش؟ إلا بالشفاعة. فالشافع شفع الطالب وشفع المطلوب منه. فبعد أن كان الطالب واحدا صار اثنين، وكذا المشفوع عنده، فإنه ما صار فاعلا للمطلوب إلا بشفاعة الشافع. هذه الشفاعة في الدنيا، تقول: والله تعالى وتر لا يشفعه أحد. الله تبارك وتعالى وتر، نحن قلنا أن الشافع يشفع الطالب ويشفع ليش؟ المطلوب منه. لكن الشافع عند الله تبارك وتعالى لا يشفع المطلوب منه وهو الله عز وجل، لأن الله عز وجل وتر لا يشفعه أحد، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد. فلأجل ذلك لا تكون الشفاعة إلا بإذنه. فإذا أذن الله عز وجل للشافع فبالإذن لا يشفع الشافع المطلوب منه. لماذا؟ لأنه هو الذي أذن له. وإنما متى يكون شافعا له؟ إذا شفع عنده بغير بغير إذنه. تأمل في هذا، هذا كلام ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلأجل ذلك لا تكون الشفاعة إلا بإذنه. ثم هو سبحانه عندما يقبل الشفاعة، الملك عندما يقبل شفاعة الوزير هو يقبلها لأنه محتاج للوزير، يقبلها مضطرا. وأما الله تبارك وتعالى عندما يقبل الشفاعة فذاك لإكرام الشافع، ليس لحاجته إليه، وإنما هو لإكرام الشافع. وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله إلا بإذنه، فكيف هؤلاء يدعون في شفعائهم أنهم يشفعون عند الله عز وجل بدون إذن؟ سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم لا يشفع عند الله إلا بإذنه، ومع ذلك فهو لا يملك شيئا. ولذلك قال في غير ما موطن: لا أملك لكم من الله شيئا، لما قال لأقربائه، لما نزل قوله تعالى: وانذر عشرتك الأقربين، قال: يا فلان يا فلان اعملوا، لا أملك لكم من الله شيئا. وكذلك الذين يغلون، يأخذون الغلول، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أملك لكم من الله شيئا، مع أنه سيد ليش؟ سيد الشفعاء صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يملك لهم من الله شيئا. فعلم أن قبول شفاعته إنما هو إكرام له صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: وكذا الداعي، الداعي الذي يدعو الله عز وجل، الله سبحانه هو الذي جعله يدعو، فليس دعاء الداعي وشفاعة الشفيع هما المؤثرين فيه. يعني لا تحسب أن دعاء الداعي أو شفاعة الشفيع هي التي تؤثر في الله عز وجل، لا، الله عز وجل إنما يقبل شفاعة الشفيع إكراما للشافع، وهو الذي جعل الداعي يدعو، فليس دعاء الداعي وشفاعة الشفيع هما المؤثرين فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق. كما يؤثر الوزير في الايش؟ في الملك. لا، الشفاعة عند الله عز وجل ليست هي المؤثر، لأنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وجعل هذا يشفع. ومنها هنا تدرك سر قوله تعالى قل لله إيش؟ الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فالله تبارك وتعالى عندما يقبل شفاعة الشافع إنما هذا إكرام له، ليست لأن الشفاعة هي المؤثرة في الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا. فهذه نقطة مهمة ينبغي أن تراجعها مرة أخرى. هذا في صفحة 239، الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر، لأن بهذا الفرق تظهر عظمة الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله لله، وإنما جعل الله تبارك وتعالى هذه أسباب. المسألة السادسة، أنواع الشفاعة وهي ثمانية. النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، لا يشارك فيها أحد. النوع الثاني والثالث الشفاعة في عدم دخول النار لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ولأقوام أمر بهم إلى النار. هذه اثنين، الشفاعة في عدم دخول النار لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، ولأقوام أمر بهم إلى النار. النوع الرابع الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، وهذه الشفاعة أثبتها الخوارج والمعتزلة، قالوا الشفاعة في إيش؟ في رفع الإيش؟ في رفع الدرجات، وأما شفاعة في الإخراج من النار لا، هكذا قالوا. النوع الخامس الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب، الشفاعة في أقوام ليدخلوا الجنة بغير حساب. السادس الشفاعة في تخفيف العذاب على من يستحقه، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في تخفيف العذاب، ليس الخروج من النار وإنما في تخفيف العذاب، وهذا أيضا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. السابعة الشفاعة في دخول الجنة، فلا أحد يدخل الجنة حتى يشفع نبينا عند ربه فيأذن له في دخول الجنة، فهو أول من يقعقع حلقة الجنة أي يحركها عليه الصلاة والسلام. الثامنة الشفاعة في أهل الكبائر، وهذا يعني يعتبر أهم الأنواع، لأن الذين خالفوا إنما خالفوا في ذلك، ولأجل هذا عقد الآجري أبوابا في هذا، الشفاعة في أهل الكبائر. قال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة، يكذبون بها المعتزلة وغيرهم، خوارج وغيرهم، وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وقول فقهاء المسلمين، كما نبهنا على ذلك قبل ذلك. أن هذا منهج يجعلك مطمئنا، أن هذا قول الله عز وجل، قول رسوله، قول الصحابة والتابعين، وقول فقهاء المسلمين وأئمتهم. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، وهذا من أقوى الحجج عند المناظرة، أقوى الحجج. قل لهم أنتم مخالفون لهذا الدين، أنتم مخالفون لأصول هذا الدين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله، لا يلتفتون، سبحان الله، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، تخبرهم بالآيات وبالأحاديث وكأنهم صم بكم عمي، لا يلتفتون إلى سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه رضي الله عنه، وإنما انظر إلى حججهم، وإنما يعارضون بمتشابه القرآن. فاعرف أصلهم فيعني تقدر على مجادلتهم ومناظرتهم. يعارضون بمتشابه القرآن، يأتون إلى المتشابه ويتركون المحكم، لأن في قلوبهم زيغ كما ذكر الله تبارك وتعالى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وقضى الله تبارك وتعالى أن يكون بعض كلامه محكما وبعضه إيش متشابها، من أجل الابتلاء والاختبار. فإذا هم يعارضون بمتشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم، العقل عندهم ليس مطلق العقل، لأن مطلق العقل لو أنصف الإنسان لا معارضة بين الشرع والعقل، وإنما العقل هذا عندهم. فإذا هذا يعني ما عندهم، متشابه القرآن وعقولهم. قال وليس هذا طريق المسلمين، سبحان الله، ليس هذا طريق المسلمين، لا اتباع المتشابه ولا التعويل على العقل المخالف للنص، وإنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، الفرقة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون في العلم هم الذين يعرفون تأويل المتشابه، فيؤولونه بما يتفق مع ليش؟ مع المحكم، كما في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فيما يتعلق برؤية الله عز وجل لا تدركه الأبصار، هذا متشابه بالنسبة لرؤية الله عز وجل. فقد يفهم من هذا إنسان أن الله لا يرى، لا تدركه الأبصار، لكن هناك آيات محكمة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهكذا إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة، وذكر له طرقا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب الآيات، فقال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عانى الله عز وجل فاحذروهم فاحذروهم، هذا أمر بأن نحذرهم ولا نستمع إليهم، لكن بعد إثبات أنه معتزلي. أول شيء أثبته معتزليا، أثبته مبتدعا وأن أصوله فاسدة، ثم بعد ذلك طبق عليه ما طبقه السلف في معاملة المبتدع. لكن الرجل يقول لك أنا على الطريق الصحيح وتقول له لا أنت كذا وكذا، فهذا سوء ظن وهذا افتراء. نعم، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، إذا رأيتم إذا علمتموهم، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عانى الله عز وجل فاحذروهم. إذا رأيتم، الرؤيا هنا بمعنى العلم، يعني إذا علمتموهم، إذا علمتموهم مبتدعة، إذا علمتموهم أصولهم فاسدة، فهم الذين عانى الله عز وجل. وأما الرجل من أهل السنة يكون له الخطأ ويكون في كلامه إجمال فيجعل مبتدعا كله لأجل هذه الزلة التي وقع فيها، فهذا إجحاف وهذا غلو وهذا تشدد. الذي بعده كذلك، الذي بعده عن عمر بن الخطاب، رجاله ثقات غير أنه منقطع. إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن، صحيح هذا وإن كان إسناده منقطعا إلا أن معناه صحيح. إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. فالذي يجادلك بالمتشابه من القرآن جادله بالسنة، لأن الذي يجادل بالسنة أعلم بكتاب الله عز وجل، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. الذي بعده هذا إسناده ضعيف جدا، سياقه الطويل وإسناده ضعيف، ولكن يعني أصله في قصة يزيد الفقير مع جابر بن عبد الله، هذا أصله وهو في صحيح مسلم وسيأتي. فقصة يزيد الفقير مع جابر بن عبد الله قصة صحيحة، رواها الإمام مسلم كما في الذي بعده. حدثنا أبو القاسم عبد الله وذكر بإسناده عن يزيد ابن صهيب وهو يزيد الفقير، يزيد بن صهيب الفقير، قال مررت بجابر بن عبد الله وهو في حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار. هذا بالنسبة ليزيد الفقير مشكلة، لأن يزيد الفقير يعني كان قد شغف برأي الخوارج، فلما سمع جابر بن عبد الله يذكر أناسا يخرجون من النار قال وكنت يومئذ أنكر ذلك، قال فقلت والله ما أعجب من الناس، ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوه، يقول لهم أنتم كيف أن أنتم على علم وتقولون هذا الكلام؟ يقول ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما تجد مثل هذا الكلام الآن للصغار هؤلاء الذين يطعنون في العلماء ويعني يحقرونهم بمثل هذا الكلام. قال يقول الله عز وجل، فهذا يجادل بإيش؟ بشبهات القرآن. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم. صحيح، وهذا ينبغي أن يكون عليه العالم. العالم إذا جاءه إنسان لبس عليه فيترفق به، لأنه مريض، لأنه مريض مرض القلب، مرض الشبهات، وهو أولى بالترفق والحلم من مريض البدن، فيترفق به. فتأمل كيف يزيد الفقير يقول وكان أحلمهم. وأنت عندما تقرأ المحاورة هذه في صحيح مسلم، كان حسن المحاورة والمناقشة من جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان سببا لرجوعهم جميعا إلا واحد، كانوا بالآلاف، قالوا نخرج نحج وبعد الحج نخرج على الناس مدبرين المكيدة يعني. فمروا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يذكر الجهنميين الذين يخرجون من جهنم بعدما صاروا حمما فحما. نعم، فجلس إليه يزيد الفقير وحاوره. بعد المحاورة قال لهم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعوا جميعا إلا واحدا. نعم، وهذا هو واجبك تجاه المبتدع المبتلى. نعم، إلا إذا صار هذا المبتدع رأسا وصار يدعو إلى بدعته ولا يستمع لأحد، فهذا هو الذي تطبق عليه يعني طرق المعاملة مع المبتدعين. قال فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم. فقال دعوا الرجل ثم قال إنما قال الله عز وجل إن الذين كفروا. فهذه آيات في الكفار، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا. فإذا يزيد الفقير أخذ من وين؟ ها؟ يريدون أن يخرجوا، يريدون، وأخذ واو الجماعة هذه وحطها على كيفه، يريدون من؟ كل اللي دخلوا فيها. هكذا فجاء جابر بن عبد الله وتلا عليه الآية من أولها. ولذا قال ابن عباس وغيره جاءوا إلى آيات في الكفار فجعلوها في الإيش؟ فجعلوها في المسلمين. وأنا أنوه بكتاب عظيم جدا ظهر في هذا المعرض، وهو كتاب قلب الأدلة، كتاب قلب الأدلة على الطوائف المضلة. طوائف المضلة تستدل بإيش؟ تستدل بآيات من القرآن، فهو يقلب الآيات عليهم، هم يستدلون بها فيجعل هذه الآيات دليلا إيش؟ دليلا عليهم، مصداقا لما قاله شيخ الإسلام: ما استدل مبطل بآية من القرآن إلا وكان فيها الرد عليه. في نفس الآية كان فيها الرد عليه. فالآية في الكفار إن الذين كفروا. قال وما تقرأ القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا دله وحججه من منهجه، هو منهجه القرآن ونحن منهجنا أيضا القرآن، لكن هم يقتصرون على القرآن ولا يأخذون بالسنن. فقال له أو ما تقرأ القرآن، وتلا عليه الآية التي فيها المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم وإن شاء أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أكذب به بعد ذلك. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر، أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها،

تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عز وجل في سورة المدثر: وقد أخبر أن الملائكة تقول بل أصحاب اليمين. وقد أخبر أن أصحاب اليمين قالت لأهل الكفر: ما سلككم في سقر، إلى أن قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال محمد بن حسين رحمه الله: هذه كلها أخلاق الكفار، أخلاقهم يعني أوصافهم، ومنها أنهم لا شفيع لهم. قول أخلاق هنا يعني صفاتهم، يعني أن هذه الآيات فيهم. فقال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم، هذا الضمير يعود على من؟ على الكفار. ولذلك قال: هذه كلها أخلاق الكفار، يعني هذه الآيات التي فيها هذه الأوصاف كل هذه في الكفار. فدل على أنه لا بد من شفاعة، عرفت؟ ولذلك تقول ها هنا: فالآيات التي فيها نفي الشفاعة هي في الحقيقة إثبات للشفاعة بشروطها، كما قال جرها هنا. قال: فدل على أنه لا بد من شفاعة، وأن الشفاعة لغيرهم، يعني الغير الكفار، لأهل التوحيد خاصة. وقال الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لما رأوا الشفاعة وأنهم خرجوا فودوا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن حسين رحمه الله: وإنما يود الكفار أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فعيروهم وقالوا: ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار، فحزنوا من ذلك. فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم، فشفعوا فأخرج من في النار، أو فأخرج من في النار من أهل التوحيد، ففقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم، فقيل شفع فيهم الشافعون لأنهم كانوا مسلمين، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي، وهو صحيح: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: حدثت أن المشركين قالوا لمن دخل النار: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين: اشفعوا، فيشفعون فيخرجون من النار، أو فيخرجون من النار، حتى إن إبليس لا يتطاول رجاء أن يخرج معهم، فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ونحن نتذكر الآية العظيمة ردا على الخوارج: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. الذي بعده أثر ابن عباس، وهو لا بأس به، في نفس الآية قال: لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال: لا يدخلن الجنة كل مسلم. قال: فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين: بطلت حجة من كذب بالشفاعة، الويل له إن لم يتب. وقد روي عن أنس بن مالك قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. وهذا أثر إسناده صحيح: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. طبعا الدرس يتوقف إن شاء الله يعني 3 أسابيع، ويبدأ مع أول أسبوع يداوم فيه طلاب المدارس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.